فحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى عن عبد الرحمن بن حاطب أنه سمر يسمع عمر بن الخطاب يخدم فيه عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الشعير قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يسبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاغتلال حتى أسبح فقال له عمرو بن العاص أسبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثوبا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنذر ما لم أرى. عمرو بن العاص مع عمرو بن الخطاب. عمر خرج معتمرا وخرج معه عمرو بن العاص. فعرف أن نزل آخر الليل قريبا من الماء حتى لا يزدحم الناس على أهل ذلك الماء. فاحتلم وقد يكون الاحتلام في الصبر من أجل التعب. فلما أصبح ورأى الاحتلام وليس مع الركب ماء فمشى حتى جاء الى الماء. وهنا اذا كان الماء بعيد علينا ان نمشي حتى نصل الماء ولو خرج الرب. او ان عمر مشى لان الماء قريب. عمر مشى لان الماء قريب. اما لو كان بعيدا فالصحيح وضوء المسلم. فجاء الى الماء فاغتسل واخذ يغسل ثوبه وكان قريبا ان يصبح ان يدخل في الصباح. فقال له عمرو بن العاص وكان كثيرا ما يكرهه ويقدره عمر بن الخطاب ويكره مخالفته وصاحب كلمه المخالفه لو ان غيره قالها يا ابا عبيد. وكان معهم عمرو بن العاص. قال عمرو يا امير المؤمنين مش بنفرح بغزو الثور والوقت يبغى يخرج معنا ثياب كثير. خذ ثيابا صل بنا فيه واترك ثوبك يغسل. فقال يا عمرو ارايت لو كنت واجدا ثيابا كثيرا اكل الناس يجد ثوبا اخر؟ والله لو فعلتها لكانت او لاتخذها الناس سنه. وهل كل الناس عنده كبر؟ وهذه ايضا من بقائق عمر ينظر إلى عامة الناس لا إلى خاصته. وانتظر وصبر على ثوبه حتى يرقد ويصلي فيه مخافة أن يظن الناس بأنه عليه أن يترك هذا ويأخذ ثوبا آخر، طيب ما في ثوب آخر يسكت. عمر قال إذا عمر يعلم اتباع الناس إليه واستنانهم بفعله وانتشار الاثر عند الناس بسنتي وسنه الخلفاء من بعدي. اذا هو يعلم ان عمله موضع التاسي ومن هنا راعى عامه الناس واصحابه لا خلاصهم ورضي ان يبقى ولو تاخر الوقت ما دام لم يخرج الوقت. وهذا الذي اراده مالك بأنه عليه أن يغسل الثوب ولو كان غسل الثوب سيؤخر الوقت إلى آخره. وكذلك الانتقال من عدم الماء إلى مكان الماء إذا كان يدرك ذلك في الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم.